غفر الله لك إذا كان فيه أشرطة مالية كلها غنى، والغنى معروف عليها أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحابه أن الأشرطة هذه ما تحرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة قرآن، ينسخ عليها يستحسن هذا. نعم، إذا عمل عليها حق زال الباطل. نعم، بدل إذا تيسر خالد طيب مطبوخ عليه بغيرة الله ثلاثة لله الله يعينه وياه، لكن إذا مجاهية حق إذا عمل بلغنا أنه تأجزون الله. ولا في بعض النساء جزاك الله خير مليان من التبرعات، لا شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة أبدا والله، بعض الجوامع مليانهم بالشمس. لا أنهم ما بلغوا جهة المتصل، الواجب بلغوا جهة المتصل من سلمان ومجال الإخراء المعروفة في كل حارة. كل جهة نفس المجال قد لا يعلمون شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.